الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا إلى الحديث 24، وهذا هو الدرس 24 من فقه 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقفنا عند حديث عظيم جليل قال فيه الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنكم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا يا إخوة حديث عظيم جليل قال عنه الحافظ النووي، وقد ختم به كتابه الأذكار. النووي له كتاب جليل القدر اسمه الأذكار، ختمه بذكر 40 النووي، لكنه لم يرتبها على ترتيب 40 المعروف، وقال: وسأختم كلامي بأحاديث جوامع. ثم قال بعد أن ساقها وختم بهذا الحديث، وساقه رحمه الله تعالى بإسناده، وكلهم دمشقيون من النووي إلى أبي ذر لأنه سكن الشام، فهمتم؟ فساقه النووي رحمه الله تعالى منه القرن السابع إلى أبي ذر بإسناده، وكل رجاله شاميون دمشقيون. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله قال: وقد اجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد، منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك لهم. ثم قال: ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها. ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أشرف حديث لأهل الشام هو حديث أبي ذر: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرام أو محرما فلا تظالموا. الإمام أحمد قال: أشرف حديث لأهل الشام هو هذا الحديث. ومن شرف هذا الحديث أن أبا إدريس الخولاني الذي رواه عن أبي ذر كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني برك على ركبتيه على الأرض، لقوة ولعظمة ما في هذا الحديث الإلهي أو القدسي. وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، فيه قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع. وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي المسائل والرسائل في نحو من 40 صفحة بمطبوع الفتاوى، يعني خط صغير والصفحة مليئة. طبع هذا مفردا في كتاب سماه صاحبه إنعام القارئ إنعام الباري بشرح حديث أبي ذر الغفاري، فجاوز 100 صفحة. إذن شيخ الإسلام شرح هذا الحديث في نحو من 100 صفحة، وقال لما أنهى شرحه قال: وإنما نبهنا على هذا على ما في هذا الحديث من الكلمات الجامعة والقواعد النافعة بنبذة مختصرة، تقريبا 100 صفحة. قال: نبذة مختصرة تنبه الفاضل على ما في الحقائق من الجوامع والفوارق التي تفصل بين الحق والباطل في هذه المضائق بحسب ما احتملته أوراق السائل. وإلا شيخ الإسلام لو أراد التوسع في هذا الحديث لأتى بمجلد كبير. لماذا أذكر لكم هذا يا إخوة؟ حتى تعلموا قدر هذا الحديث. ولهذا لا بد لكم من حفظ 40 جميعها، وخاصة منها هذا الحديث، وكما قلت لكم هو من أشرف أحاديث أهل الشام. هذا الحديث يا إخوة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري، قد تقدم معنا في حديث الذي رواه مع معاذ: اتق الله حيثما كنت. وأبو ذر رضي الله عنه يا إخوة كما مر معنا في دروس السيرة الأولى هو من المسلمين الأوائل، أسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا بمكة، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت في الإسلام 4 أربعة، يعني 4 رجال منهم أبو ذر، يعني من الأوائل في الإسلام رضي الله عنه. ثم رجع إلى أهله، ثم التحق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التحق به في المدينة. أبو ذر يا إخوة كان رجلا عابدا زاهدا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الأولين، ومع هذا كان يقول: والله لوددت أن الله عز وجل خلقني يوم خلقني شجرة تعبد ويؤكل ثمرها. يعني أن أبا ذر كان يتمنى أن لو كان شجرة من الشجر تؤكل، ولا يتمنى المنزل التي كان فيها لخوف ما عنده من الحساب من الله تعالى، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى عند الكلام على غزوة تبوك غزوة العسرة: أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. وهذا الذي حصل في الدنيا، وهذا الوعد سيتحقق قطعا في الآخرة. فإن أبا ذر اعتزل في آخر حياته رضي الله عنه المدينة، وذهب واعتزل بالربذة، وهي مكان تقريبا 120 كيلو تقريبا على المدينة المنورة في شرقها، اعتزل وبقي هناك. ولما حضرته الوفاة قال لأهله: أخرجوني على الطريق وسيأتي من يغسلني ويكفنني ويدفنني. فإذا بزوجته قد وضعته، وإذا بقوم يمرون وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومعه جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما معه غيرهم، فجاءوه. فلما رآه ابن مسعود تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، فغسلوه وكفنوه ودفنوه هنالك رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يا إخوة يرويه أبو ذر، وقال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. قوله فيما يرويه عن ربه يبين أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية. وقولنا الحديث القدسي نسبة إلى الذات المقدسة، والقدس أي المطهر، والذات المطهرة، ولهذا التقديس هو التسبيح والتنزيه. فإن الله تعالى مقدس أي مسبح ومنزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فنسبة الحديث إليه يقال فيها حديث قدسي، ويقال أيضا حديث إلهي نسبة إلى الإله وهو السبوح القدوس سبحانه وتعالى. والحديث القدسي يا إخوة اختلف أهل العلم في تعريفه، فقال بعضهم هو ما كان لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله. قالوا لأن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، والسنة قالوا لفظها ومعناها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله. وهذا القول ليس بسديد، وإنما الأقرب والله أعلم أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، وهذا أمر متفق عليه. السنة معناها من عند الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولهذا قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي من جهة الوحي. إذن يبقى عندنا هنا الحديث القدسي، فيكون الحديث القدسي لفظه من عند الله ومعناه أيضا من عند الله. طيب، السؤال الذي يسأل هنا، إذا كان القرآن لفظه ومعناه من عند الله والحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، فما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ نعم، هذا فرق، والفروق كثيرة. هذا فرق، الفرق الأول أن هذا يتعبد بتلاوته وهذا لا يتعبد بتلاوته. والفرق الثاني، قبل ذلك نرتب الأمر من جهة الثبوت. القرآن قطعي الثبوت وصل إلينا بالتواتر، والأحاديث القدسية فيها الصحيح وفيها ضعيف، بل كثير من الأحاديث المنسوبة إلى الله تعالى لا تصح، واضح، وبعضها فيها الموضوع وفيها الضعيف والمنكر وهكذا. بل لو تأملت كتب بعض القصاص لرأيتها قد حشيت، هذا ما عادش يمشي، لرأيتها أو يمشي ويتوقف، لرأيتها قد حشيت بالأحاديث الموضوعة المنسوبة إلى الله زورا وباطلا. إذن القرآن قطعي الثبوت متواتر، وتواتر القرآن يا إخوة غير تواتر السنة، فتواتر القرآن مشترط له أمور ليس هذا موضع بسطها، قد جمعها ابن الجزري بقوله وكل ما وافق، نعم، يقول ابن الجزري في أظن في طيبة النشر في أولها، يقول فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل شرط فاثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فلا بد أن يكون موافقا للرسم العثماني وأن يكون موافقا للنحو من وجه وأن يكون صح إسنادا. إذا اجتمعت هذه، قيل عن هذه القراءة بأنها متواترة، فرأيتم هو غير تواتر السنة التي ينقلها الجماعة الكثيرون عن بعضهم من مثلهم إلى منتهاهم على وجه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وينتهي إلى شيء مسموع أو مرئي، هذا تعريف التواتر في السنة. غير التواتر في القرآن، فلكل مصطلح أهله، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. لكن دائما في العلم يا إخوة كل فن له مصطلحاته، فإذا قيل في الفقه عند الحنابلة قال الشيخان، المقصود بهم من؟ لا لا لا أبدا، المجد بن تيمية وموفق الدين بن قدام. إذا قيل في الحديث الشيخان البخاري ومسلم، إذا قيل في غير ذا، إذا قيل في الفقه المالكي القاضيان، قصد به القاضي محمد وابن القصار وهكذا. فكل فن له أهله وكل فن له اصطلاحه، ولهذا تجد دائما في كتب العلم المدخل إلى كذا، المدخل إلى دراسة الفقه، المدخل، لأنك بغير مفتاح لا يمكن أن تفتح كنوز العلم. لكن ليس هذا موضع تفصيل هذه المسألة. إذن القرآن قطعي الثبوت أما الحديث ومتواتر، أما الحديث القدسي ففيه ما فيه، الصحيح وغير الصحيح. القرآن يا إخوة معجزة باقية على مر الدهور، وأما الحديث القدسي فليس معجزة في لفظه، فإن الله تعالى لم يتحد به الناس أصلا، ولهذا يستطيع ولا يستطيع واحد بلاغة الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجد في كلامه ما يضاهي الحديث القدسي من جهة البلاغ، لأن لم يتقصد بالحديث القدسي إعجاز الخلق، فهمتم؟ وإنما الذي أراد الله أن يعجز به خلقه أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا ببعضه هو القرآن الكريم فقط، ليس الحديث القدسي. ثم من حيث نزوله، الحديث القدسي إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله تعالى لا يعرق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصيبه حالة ولا ينزل عليه جبريل على وجهه كذا، لا، كان ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرونه. أما القرآن فإنه كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على أحوال، من أشدها أنه كان يأتيه كصلصلة الجرس، أي أن الناس يسمعون صوتا ولا يرون شيئا، وإنما يأتي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتصبب حينها عرقا، فإذا قام ذكر القرآن ولم ينس منه حرفا، سنقرئك فلا تنسى. بخلاف الحديث القدسي فهذه الحالة لا تنتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الآخر أن القرآن يا إخوة تختص به أحكام فقهية، وهذا الذي ذكرته تعبد. أما الحديث القدسي لا تختص بهذه الأحكام. من هذه الأحكام أن القرآن لا يمس إلا بالطهارة، وهذا بإجماع الصحابة، فهمتم؟ الحديث القدسي لو أن عندك كتاب فيه الحديث القدسي تمسه تمسه ولا إشكال. إذن فرق بينهما. الأمر الآخر لو أنك قمت في الصلاة وقلت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الصلاة صحيحة؟ لا تصح. إذن هذا التعبد، فهمتم؟ لو أن إنسانا قرأ الحديث القدسي ثم بلغ كلاما أعجبه سجد سجود التلاوة، هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا، هذا خاص بالقرآن، إلى غير ذلك من الأمور. الأمر الآخر أن القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، وأما الحديث القدسي يروى بالمعنى لعارف بالمعاني، نفس الحكم في سائر الأحاديث، فهمتم؟ أما القرآن لا يروى بالمعنى، يقال قال الله فيما معناه، لا، لا يمكن هذا. إما قال الله تذكر الآية ولا تسكت، ولا تقول ذكر في القرآن ما يشير إلى كذا، ولا تقول قال الله بمعناه، لكن يجوز لك أن تقول قال في الحديث القدسي بمعناه، هذا لا إشكال. الأمر الآخر أن القرآن الحرف منه بعشر حسنات، والحديث القدسي ليس فيه هذا الأجر. الأمر الآخر أن الأحاديث القدسية، هذا من جهة المعنى، غالبا مدارها على عظمة الله تعالى. شوفوا هذا الحديث كله في تقديس الله وتعظيمه وافتقار الخلق إليه سبحانه. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي إلى غير ذلك. فتجد أن هذه الأحاديث الغالب فيها الإشارة إلى تعظيم، بل التصريح بتعظيم الله، وأنه هو الغني، وأن الخلق جميعا محتاجون مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. أما القرآن فهو ثلاثة أثلاث، ولهذا سورة الإخلاص تعدل كم؟ ثلث القرآن. لماذا؟ لأن سورة الإخلاص تتحدث عن من؟ عن الله، ففيها تعظيم الله، وهذا ليس كل القرآن وإنما هو ثلث القرآن. إذن الثلث الأول فيه تعظيم الله تعالى وتوحيده، الثلث الثاني فيه قصص عباد الله تعالى، ممن وافق التوحيد فله الجنة وممن خالف التوحيد فله النار، والقسم الثالث أحكام ومسائل عملية كالطهارة والصلاة والحج والطلاق والبيع والربا وأخذ ذلك من الأحكام. لكن الأحاديث القدسية أغلبها مدارها على الشق الأول، وهو ما يتعلق بتعظيم الله تعالى. اتضحت هذه الفروق يا إخوة؟ العلم مبني على الجمع والفرق، لا بد أن تعلم ما الجامع بين هذا وهذا، وأن تعلم ما الفرق بين هذا وهذا. بل ابن القيم في آخر كتابه الروح يجاوز هذا المسألة، هذا الأمر، ويقول الدين كله مبني على الجمع والفرق، فهمتم؟ ولهذا كتب القرافي كتابه المسمى الفروق. ما معنى الفروق؟ يأتي بمسألة ومسألة أخرى تظن أنت بأن هذه تشبه هذا وهذه مختلفة عن هذا، ويبين لك وجه الخلاف وتطبيق هذا الخلاف، لأن الدين كله مبني على التفريق بين الحق والباطل. قال هنا في الحديث، قال فيمن يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. إذن قوله أنه قال يدل على أن اللفظ أيضا من عند الله تعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرام أو محرما فلا تظالموا. إذن الأمر الأول أنه قال سبحانه وتعالى يا عبادي، فناداهم باسم العبودية، والعبودية لله تعالى إما أن يسمع هذا الكلام كافرا أو أن يسمع هذا الكلام مسلما، صح ولا ليس هناك منزلة ثالثة؟ إذا سمع هذا الكافر فهو عبد لله ولا هو عبد؟ وإذا سمعه المسلم فهو عبد لله قطع. غير أن عبودية المسلم عبودية كونية وعبودية شرعية، وأما عبودية الكافر فهي عبودية كونية فقط. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الكل عبيد لله، لكن العبودية المحمودة هي التي قال الله تعالى فيها وعباد الرحمن. هذه هي العبودية التي تترتب عليها جنة. أما العبودية الأولى فهذه ليس للعبد فيها مدح، بل هي ذم إذا لم يتبعها طاعة واستقامة. فقال سبحانه وتعالى هنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أول، وجعلته بينكم محرما ثانيا، فلا تظالموا ثالثا. فأخبر سبحانه عن نفسه، وأخبر عما وضع في الخلق من شرعه، ثم نهاهم أن يقعوا فيما نهى عنه من ذلك الظلم. والظلم يا إخوة وضع الشيء في غير موضعه، وقال آخرون هو العقاب بغير ذنب، لكن المعنى الأول والتعريف الأول أشمل وأعم، لأن قد تظلم ولا تعاقب. فإذا أخذت بعض مالك لم أعاقبك ربما، لكنني أخذت بعض، أو أنني إذا قلت لك سأعطيك إن فعلت كذا ثم جاء موعد الجزاء وأعطيتك بعضه دون كله، فهنا لم أعاقبك عقابا أليما لكنني بخستك حقك. فيكون تعريف الظلم الأول أعم، فيقال الظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذا الظلم يا إخوة الله تعالى حرمه على نفسه ومنعها منه، والله تعالى يا إخوة يحرم على نفسه أمورا ويوجب على نفسه أمورا. طيب، قال آخرون لا يمكن أن تقول بأن الله حرم على نفسه أو أن الله أوجب على نفسه، لأنه لا أحد يوجب على الله ولا أحد يحرم على الله. يقال ومن قال منا هذا؟ نحن نقول بأن الله حرام عليه الظلم ليس لأن العباد اجتمعوا وقالوا نحرم عليك الظلم، لا، بل لأن الله تعالى لكمال عدله حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة. ولهذا في حديث معاذ في الصحيحين قال فما حق العبيد على الله؟ قال إذا هم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. فهل يقال ليس للناس على الله حق؟ يقال غلط، بل للناس على الله حق بأنهم إذا وحدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الله الجنة. من الذي أحق هذا الحق؟ الذي أحقه هو الله الحق بنفسه سبحانه وتعالى. فالله من كرمه وفضله حرم على نفسه أمورا مع قدرته عليها، وأوجب على نفسه أمورا مع قدرته على ضدها، وهذا كله من كماله سبحانه وتعالى. فقال هنا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقوله هنا إني حرمت الظلم على نفسي، إذا جاء النفي في الكتاب والسنة فلا يراد منه حقيقة النفي، وإنما يراد به إثبات كمال الضد. إيش معنى؟ إذا كان الله تعالى لا يظلم ليس لأنه عاجز عن الظلم، لا، بل الله تعالى لا يظلم لأنه كامل العدل، وهذا فرق كبير. بعض الناس لا يظلم لأنه لا يستطيع أن يظلم أصلا، ولهذا قال الشاعر: قبيلة، يعني قبيلة صغيرة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو لا يمدحهم، هو يذمهم. يعني في تونس نقول ليهش ليبش، هذا غالبا يقوله الناس يعني مسكين، لا يقولونه للقوي وهو قادر على البطش لكنه لا يفعل. متى يمدح الناس عفوك؟ يقال العفو عند المقدرة، أما العفو عند عدم المقدرة. لا يأتي واحد الآن يقول أنا عفوت عن فلان المتجبر، أصلا أنت لا تمكن أن تعفو حتى على شيء، وعفوك لا قيمة له لأنه عفو ضعف. ولكن لو جاء الحاكم والرئيس والملك وقال عفوت عن فلان فأخرجته من السجن، هذا العفو، لأنه عفو عند المقدرة. ولهذا قلت لكم العرب تذم الذي لا يستطيع أن يظلم، ولهذا قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأن العرب كانوا يقولون ومن لا يظلم الناس يظلم. العرب عندهم أمر، إذا لم تظلم ستظلم. لكن متى يمدح الإنسان؟ إذا وصل إلى القدرة على الخصم ثم عفى عنه. فهمتم؟ ولهذا هنا قال إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا موافق لقول الله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه العظيم لهذا الحديث كما قلت لكم في مجموع الفتاوى في الجزء 18 في قسم الحديث، يقول قوله سبحانه: وما الله يريد ظلما للعباد. بعض المتكلمين قالوا الظلم ممتنع في حق الله. قال شيخ الإسلام: لو كان الظلم ممتنعا عنه فإن قوله وما الله يريد ظلما للعباد لا معنى له، لأن الله لا يريد أمرا ممتنعا عنه. كما يأتي إنسان، هل يستطيع الإنسان أن ينزل المطر؟ يأتي إنسان ويقول ولن وأنا لا أريد أن أنزل المطر، سيقول له الناس أنت أصلا لا تستطيع أن تنزل المطر. فهمتم؟ لكن لو أن الإنسان قال أنا اليوم لن أشتري كذا، لن أذهب إلى العمل، يستطيع ولا لا يستطيع؟ يستطيع، فهنا يصدق في كلامه. فقوله سبحانه وما الله يريد ظلما للعباد، لو كان الله لا يقدر عليه ما كان عدم الإرادة مدحا، وإنما المدح بأن الله يستطيع ولكنه لا يفعله. لماذا لا يفعله؟ لأنه حرمه على نفسه. لماذا حرمه على نفسه؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الظلم من أمثلته ماذا؟ من أمثلته أن يجازي، أن لا يجازي الله عبده على الحسنات، هذا ظلم حرمه الله على نفسه. من أمثلته أن يعاقب الله عبده بغير ذنب. من أمثلته أن يعاقب الله عبدا بذنب غيره ولا دخل له فيه. ومن أمثلته أن يحكم الله بين الناس بغير الحق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا كله، هذا الظلم، هذا ممتنع في حق الله تعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما فسره السلف بقوله: الظلم هو أن يزاد في سيئاته، والهضم أن ينقص من حسناته. ولهذا يوم القيامة لا يظلم الناس لا في الدنيا ولا يوم القيامة حبة خرد، بل في قصة صاحب السجل يؤتى بسجلات مد البصر من الذنوب حتى يعلم بأنه قد هلك. يقول الله تعالى: بقيت لك بطاقة. فالله تعالى لا بد أن يوفي الناس ميزانهم وحسابهم. لماذا؟ حتى لا تبقى على الخلق حجة على الله تعالى لا في الدنيا ولا يوم القيامة. ولهذا الله تعالى ينزل الكتب ويرسل الرسل ويعطي القدرة وفطر الخلق عليهم وألهمهم رشدهم في الميثاق الأول، وهو ميثاق الفطرة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، في الأعراف. فالله تعالى فطر الخلق على حبه، ومع هذا لا يؤاخذ الله تعالى الناس بالميثاق الأول، بل لابد أن ينزل أن يرسل المرسلين وأن ينزل الكتب. ولهذا قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يمكن لأحد يأتي يوم القيامة ويقول: أنا لم أبلغ. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وأظنه عن أبي هريرة، قال: أربعة يدلون يوم القيامة بحجة، وذكر منهم رجلا صاحب فترة، أي أنه عاش في فترة، أي في انقطاع من الوحي، جاء بين نبيين زمانا أو في مكان لا نبي فيه، وذكر أصنافا أخرى. فهؤلاء يبعثون يوم القيامة ويمتحنون، فإذا نجحوا في الاختبار دخلوا الجنة، وإن كانت الأخرى دخلوا النار. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، وقد ذكر الحافظ بن عبد البر في التمهيد 14 قولا في حكم أطفال المشركين، أصحها ما وافق الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمتحنون يوم القيامة، فهمتم؟ يمتحنون يوم القيامة. أطفال المسلمين ممن مات دون الحلم، ذكر الإمام أحمد الإجماع بأنهم في الجنة، وفي الصحيح وفي البخاري بأنهم في كفالة إبراهيم في البرزخ. أما أطفال المشركين فالاختلاف فيهم كبير، خلاصته بأن الله تعالى عالم بهم، ومع هذا يمتحنهم يوم القيامة، فإن نجحوا دخلوا الجنة وإن فشلوا دخلوا النار. فأطفال المشركين يمتحنون، وصاحب الفترة يمتحن، لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يعذب الله أحدا بغير ذنب. ولهذا جاء في الصحيحين أن النار يبقى فيها فضلة، بل في صحيح مسلم أن الجنة يبقى فيها مكان والنار يبقى فيها مكان، فيخلق الله للجنة أقواما يدخلونها ولم يعملوا شيئا، لكنه فضل من الله سبحانه وتعالى. وجاء في رواية مسلم للحديث ما أذكر أنه قال: ويبقى في النار فضلة مكان، فيخلق الله أقواما لتمتلئ بهم النار. غلط العلماء الإمام مسلما في هذا الحديث، وأن هذا خطأ من الراوي الذي نقل عنه الإمام مسلم، فإن هذا في الجنة ليس في النار. لماذا؟ لأن هذا يخالف كليات الشريعة الكبرى، لأن الله تعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب، وإنما أخطأ الراوي الكلام على الجنة وليس الكلام على النار. فأما النار فلا يدخلها إلا من كفر وعصى من الجن والإنس. انتهى. واضح يا إخوة؟ إذن الله جل وعلا لا يعذب أحدا بغير ذنب. قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال شيخ الإسلام: ولو أدخل الله تعالى النار أقواما بغير ذنب لما كان قد ملأ النار من أتباع إبليس. فهمتم ولا؟ لأن الله تعالى قال: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم، فدل على أن النار لا يدخلها إلا من اتبع إبليس، أما من خالف إبليس أو لم يتبعه أصلا فإنه لا يمكن أن يكون من أهل النار. قوله هنا: إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يدل على ما ذكرت لكم بأن الله تعالى لا يعذب أحدا بذنب غيره. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، كيف نجيب عن هذا؟ أحسنت. إذن القول الأول بأن العذاب غير العقاب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الميت يعاقب، وإنما قال إن الميت يعذب. ما الدليل على أن العذاب غير العقاب؟ أحسنت، صحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، ولو كنت مسافرا في طيارة فخمة، صح ولا؟ قطعة من العذاب، لم يكن قطعة من العقاب. فإن انقطاعك عن المألوفات التي ألفتها في حياتك وإن كانت رفاهيتها أقل وأنت ذاهب إلى فندق فاخر فهو قطعة من العذاب أيضا، فالعذاب غير العقاب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يعذب أي يتألم ببكاء أهله عليه، وهذا الألم ليس ألم عقاب، بل أنت مؤمن موحد صادق في الليل والنهار إذا رأيت الناس قد عصوا الله تتألم ولا؟ لكنك لست معاقبا. فهمتم يا إخوة؟ وهناك أقوال أخرى، منها أن هذا في من أوصى أهله أن ينوحوا عليه، وهذا الأمر موجود عند العرب. ولهذا من أسباب فهم الحديث معرفة ما كان عليه العرب. ولو تذكرون في غزوة بدر ذكرت لكم بأن مما عذب الله به أهل بدر أنهم تواصوا على أن لا يبكي أحد أحدا ولا ينوح أحد على أحد، فالعرب كان عندهم عادة هذا، بل العظيم هو الذي يبكي الناس عليه. فهمتم؟ والمقصود هنا ليس مطلق البكاء، ولا البكاء مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع، لكن المقصود به النياحة الجاهلية التي جاءت الأحاديث في التحذير عنها. قال هنا عفوا في هذا الحديث، نعم فيه أقوال أخرى لكن أعظمها هذا هو اللي يعني لو أوصى أو علم يعني أقر هذا الأمر، لكن أعظمها هو أن العذاب غير العقاب، وهذا أحسنها. إذن قال هنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نختم بمسألة عظيمة ذكرها ابن رجب الحنبلي في شرحه، ومن تابع شرح ابن رجب لهذا الحديث وجد أن العلم ميراث يرث الناس فيه بعضهم بعضا. ابن رجب تلميذ ابن تيمية ولا ابن القيم؟ ابن تيمية. لا، لم يدرك ابن تيمية، تلميذ ابن القيم. نعم، ولكن ابن القيم تلميذ ابن تيمية، والعلم مدرسة. فتجد في شرح ابن رجب لجامع العلوم والحكم كلام هو نفسه تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه في مجموع الفتاوى. فهنا لا يمكن واحد يقول هذا لا يصح نسبته إلى شيخ الإسلام، أصلا تقريرات ابن رجب نفسها هي موجودة عند ابن تيمية، وابن تيمية أخذ ممن سبقه كالطوفي وغير ذلك من أئمة العلم. إذا قال هنا ابن رجب قال وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم، الله تعالى لا يظلم وحرم الظلم على الناس وجعله بين الناس محرما. يقول شيخ الإسلام وتحريم الظلم للإنس الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر، لا يقول واحد تحريم الظلم هو بيننا فقط واظلم من شئت، لا، دخلت امرأة النار في هرة واحدة حبستها. الظلم يا إخوة ظلمات يوم القيامة، وإذا كان الظلم ظلمات فإن العدل أنوار. ولهذا في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمقسطين يوم القيامة على منابر من نور. ليش من نور؟ لأن الظلم ظلمات والعدل أنوار، ولهذا جاءوا يوم القيامة ظاهرين للخلق في هذا النور العظيم. ولهذا يا إخوة إياكم والظلم، حتى قال عمر بن الخطاب وهو من أئمة العدل في الدنيا قال رضي الله عنه لو بغى جبل على جبل لا دك الله الباغي منهما. ولهذا يقتص يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، والكلام على بهيمة عجمة، لكن الله من تمام عدله لا بد أن يأخذ حق هذا من حق هذا. ولهذا قال هنا، قال ابن رجب قال ولكن في أفعال العباد هناك ظلم وهناك بغي، قال فكما أنه لا يوصف سبحانه، نعم قال وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي ذلك وصف الله تعالى سبحانه بالظلم، قال كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإن هذه قاعدة، قال فإن الله لا يوصف إلا بأفعاله ولا يوصف بأفعال عباده. فهمتم هذه القاعدة يا إخوة؟ هذه احفظوها. فإن الله تعالى يوصف بأفعاله هو سبحانه وتعالى، وأفعال الله تعالى ليس فيها إلا العدل التام، ولا يوصف الله تعالى بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. وهذا يا إخوة يجيب على سؤال طالما يلوكه الملحدون ويقولون لو أن الله موجود حقيقة لما كان هناك حروب، ولما كانت هناك جرائم، ولما كان هناك ظلم. وقد كتب بعض الباحثين المعاصرين كتابا سماه مشكلة الشر، أجاب فيه في مجلد على هذا السؤال، وهو أن الله تعالى لا يوصف بأفعال عباده، ولا نصف الله تعالى بكل القبائح التي نراها عند الناس، فهمتم؟ ولكن الله تعالى إيش قال؟ قال إني حرمت الظلم على نفسي، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا هو الذي يوصف الله تعالى به، لا يوصف الله تعالى بأفعال عباده، ولا أفعال عباده فيها الظلم والكفر والزنا والفحش والبغي وغير ذلك. هل يوصف الله والعياذ بالله بكل هذا؟ جواب لا. ولهذا من جاءك وقال هذه الحروب، يقال هل هذه الحروب، والكلام على الحروب الباطلة التي تقع بين الخلق من أجل الدنيا، هل هذه الحروب الله تعالى أمر بها؟ لا. هل الله تعالى يسوغ ظلم دولة لدولة على لفافة من الدنيا؟ لا يسوغ، بل النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا في السيرة، الكفار فعلوا ما فعلوا، فلما قتل صحابي صحابيا معاهد رجلا آخر من المشركين معاهدا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود ليجمع ديته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا منا 70 ونحن قتلنا منهم واحدا فالحمد لله الدنيا هانية، لا لا يقال هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلتم 70 ظلما ولكننا ندفع دية هذا الرجل عدلا. وهذا الفرق. ولهذا علم العرب بعد مدة من الصراع بأن هذا نبي وليس كغيره، فهمتم؟ ونحن أيضا لا نقبل الظلم لا في أنفسنا ولا نقبل الظلم في غيرنا. وأيضا من الكلام المتعلق بهذه الجملة الأولى وأطلنا فيها الكلام، فإنها لب هذا الحديث، لب هذا الحديث في الجملة الأولى بأن الله تعالى حرم الظلم على الناس وجعله بينهم محرما. ليش؟ لأن أعظم شيء خلق من أجله الناس ما هو؟ هو التوحيد. والمقصود بالعبادة التوحيد، لأن عبادة الله وحده هو التوحيد. وأعظم شيء يعاقب الله تعالى عليه بالخلود الأبدي في النار ما هو؟ هو الشرك. والشرك أعظم الظلم، والتوحيد أعظم العدل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصل العدل والصلاح في التوحيد، وأصل الجور والظلم والفساد هو في الشرك. ولهذا قال السلف دواوين الظلم ثلاث: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان لا يعبأ الله تعالى به. أما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فهو الشرك الأكبر الذي حرم الله تعالى على أهله دخول الجنة والعياذ بالله. وأما الديوان الذي لا يتركه الله تعالى هو ظلم العباد بعضهم لبعض، لا بد أن يؤخذ حق هذا من حق هذا، بل يحبس الناس قبل الدخول إلى الجنة على قنطرة، وهذه القنطرة تكون بعد الصراط وبعدها عرصات الجنة ثم باب الجنة، ويدخل الناس ساحة عرصات القيامة وهي ساحاتها العظيمة. عندك الصراط، بعد الصراط تأتي القنطرة ويحبس الناس عليها. يحبس الناس لماذا؟ حتى يقتص لبعضهم من بعض، وهذا قصاص ليس فيه عذاب ولكن فيه نوع عتاب. ليش؟ فإذا طهرت القلوب دخل الناس الجنة. لماذا؟ لأن الجنة لا يمكن أن يدخلها أحد وفي قلبه على أخيه ولو مثقال ذرة من حقد أو بغض. لماذا؟ لأن الله تعالى قال في أهل الجنة: إخوانا على سرر متقابلين. قال ابن سعد في تفسيره: فلو لم تكن قلوبهم طاهرة ما تقابلوا في المجالس. أنت من الذي تجلس أمامه؟ الذي ليس بينك وبينه إلا الود، الذي لا تحبه أو في قلبك شيء عليه هذا تعرض عنه، صح ولا لا؟ لكن لما صفت قلوبهم قبل أن يدخلوا إلى الجنة الكبرى تقابلوا في المجالس يوم القيامة. ولكن أهل النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. شفتوا حال أهل النار؟ ولهذا الله تعالى قال: المتقون، نعم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإلا كل الناس يوم القيامة أعداء، إلا من؟ إلا أصحاب التقوى، لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. إذن الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا هو ظلم الناس بعضهم لبعض. وها هنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه، قال: فإن قال قائل إن الله تعالى لا بد أن إن الله تعالى وعد بالمغفرة من تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه بالإجماع نزلت في التاء. طيب، إذا كان إنسان ظلم إنسانا ثم تاب لله توبة نصوحا، كيف يقال بأن هذا الديوان لن يتركه الله ولا بد أن يؤاخذه به؟ لا، احنا قلنا أن التوبة جاءت النصوص بأن الله تعالى يغفر للتائب عموما. إذن تقول أنت بأن هذه الآيات إنما هي في حق الله ليست في حق الناس. طيب، من يقول غير هذا؟ نعم، المظلوم يعوض بشيء آخر مثلا، هذا يوم القيامة. طيب، جميل. إذن الثاني وهو الأول حق والثاني حق. إذن الأول بأنه قال بأن هذا النصوص كاملة في حق الله، وأما حق العباد لابد من استيفاء. طيب، الثاني في طريقة الاستيفاء، بأن الله تعالى إذا غفر لعبده الصادق في توبته في الدنيا وكان عليه ظلم للعباد، فإن الله تعالى يوم القيامة يعوض المظلوم حتى لا يطالب المظلوم الظالم بشيء يوم القيامة. فهمتم هذا القول ولا؟ يعني خلاصة القول: إذا صح منك الود فالكل هين، إذا رضي الله وهو الله فإن الخلق جميعا يرضون. فهمتم؟ ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالذي تاب توبة نصوحة يرضى الله تعالى عنه، وإذا رضي الله تعالى فإنه حقيق بأن فإن المظلوم حقيق بأن يرضيه الله تعالى يوم القيامة. القول الآخر قالوا بأن العبد الذي ظلم إنسانا وتاب من تمام توبته أن يستحل ذلك الرجل في الدنيا، ولهذا قالوا من اغتاب أحدا فليذهب وليستغفر فليسأله أن يغفر له. وقال جماعة أيضا من السلف لا يذهب إليه ولكنه يستغفر له ويثني عليه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فكما أنك ذممته في هذا المجلس تمدحه في ذلك المجلس، فكما أظهرت عوراته في ذلك المجلس لابد أن تبرز حسناته في مجلس آخر، ويكون التوبة جزاؤها أجنسها من جنس عملي من جنس الذنب. فهمتم؟ واضح ولا؟ طيب. وقال آخرون لا بد للتائب، لأن أحيانا لا يتيسر لك بأن تصل إلى المظلوم، مثلا أنت سرقت مالا من إنسان وفارقته، قال أهل العلم مثلا إذا سرقت منه مالا تتصدق به، لكن لا تتصدق به لك أنت بل تصدق به على نيته هو، فيأتي يوم القيامة هذا الرجل ويجد أن الله تعالى قد ادخر له عملا عظيما وهو مظلوم. ولهذا في مسائل كتاب التوحيد في الأبواب الأولى منه قال وفيها أن العبد قد يغفر له بأبغض الأمور إليه، رجل ظلمك في الدنيا يبقى هذا في قلبك غصة، وإذا بهذا الظلم ربما دخلت الجنة يوم القيامة لأن هذا الرجل تاب ومن توبته أن تصدق عليك، فجئت يوم القيامة وجدت أجورا عظيمة، لأن قد تكون هذه الصدقة جارية. فهمتم؟ وقال آخرون من تمام توبة الرجل إن لم يتعلق الأمر بالمال أن يكثر من الحسنات. ليش؟ لأنه إذا أكثر من الحسنات ولو جاء المظلوم يطالبه يوم القيامة لا يكون كالمفلس، لأن من المفلس؟ المفلس يأتي بحسنات بل بحسنات عظيمة، غير أنه ظلم وقتل وسفك وضرب وفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من حسناته، لكن الحسنات لابد أن تنتهي. قال فإذا ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ووضعت في سيئاته. قال العلماء فمن تمام توبة الرجل الذي كان ظالما جبارا في الأرض بأنه يكثر من الحسنات حتى إذا قدر الله وأخذ بذنبه يوم القيامة أو بظلمه كانت عنده من الحسنات. لكن أعظم الأقوال في هذا كله وإن كانت لا تتناقض ما ذكرت، وهو أن الكريم إذا رضي أرضى خلقه يوم القيامة، فإن الله تعالى إذا جاء يوم القيامة وعلم أن هذا ظلم هذا غير أن هذا قد رضي، فإن الله تعالى يعطي هذا المظلوم ويعطيه ويعطيه حتى يرضى ولا يطالب الظالم بشيء، لأن هذا الظالم قد تاب إلى الله تعالى. فهمتم يا إخوة؟ نختم بمسألة وقد قارب وقت الأذان. أحسنت بارك الله فيك. الديوان الثالث هو الديوان لا يعبأ الله تعالى به، وهو ظلم العبد فيما بينه وبين الله، يعني سائر الذنوب والمعاصي. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن فضل الله تعالى عظيم يوم القيامة. المسألة الأخيرة التي نختم بها هذا الأمر، وهو أن العلماء تكلموا ودائما يقولون في كتب الفقه وهذا إذا تاب لا تقبل توبته، أو أنهم يقولون وهذا لا يستتاب أي لا يطلب منه التوبة أصلا. ونحن تكلمنا قبل قليل لأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، بل حتى الشرك لو تاب منه العبد، والصحابة كان فيهم مشركين، كان فيهم مشركون، فهمتم؟ ومع هذا تاب الله تعالى عليهم، صح ولا؟ التوبة تجب ما قبلها ولا؟ والإسلام يجب ما قبله. إذن كيف يقول الفقهاء وهذا لا تقبل توبته؟ ما معنى قول الفقهاء لا تقبل توبته؟ نعم. أحسنت. إذن هذا الوجه الأول، بأن قولهم هنا لا تقبل توبته، أي لا تقبل توبته في رفع العقاب عليه في الدنيا كالحد والمطالبة وغير ذلك، فهمتم؟ كالساحر والزنديق وغير ذلك، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، قالوا هذا لا تقبل توبته. ما لا تقبل توبته؟ يعني قد يكون تاب بينه وبين الله، لكننا في الدنيا لا بد أن نؤاخذه بالعقاب. فقولهم لا تقبل توبته أي لا يسقط عنه الحد لأنه أظهر التوبة، هذا حقيقة الأمر. الأمر الآخر، لا تقبل توبته ظاهرا لأننا لا نتحقق أبدا من صدقه، وهذا خاصة في من آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر، وكل مرة يأتي ويكفر ثم يقول آمنت وتبت، صار يلعب، فهمتم؟ وكالزنديق، الزنديق ما هو؟ هو المنافق الذي علم بالقرائن أو بالأدلة بأنه يبطل الكفر ويظهر الإيمان، فهذا إذا تحقق منه الحاكم فإنه لا يقبل توبته. والساحر أيضا، وقد علل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد، قال ولا نقبل توبة الساحر، وهذا قول جمهور العلماء والمذاهب الثلاثة ومنهم المالكية، بأن الساحر وإن تاب وأظهر التوبة إذا أدرك، طبعا إذا تاب قبل أن تقدر عليهم هذا أمر آخر، لكن إذا قدر عليه وقال تبت لا تقبل توبته. ليش لا تقبل؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال لأنه صاحب فساد في الدنيا عظيم، ولا يؤمن أنه بعد أن يترك أن يعود إلى السحر مرة أخرى، لأن غالب من تلبس به يصعب الخروج منه والعياذ بالله. فنحن نقول لا تقبل توبته عندنا ظاهرا، ولا بد أن يعاقب، لا بد أن يؤخذ بها في الدنيا. والثالث وهو قريب من هذا، أننا لو تركنا بالأخذ كل إنسان أظهر التوبة لكان هذا سلما لانتهاك محارم الله تعالى. يأتي واحد ويسب أمهات المؤمنين، بل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مسك قال تبت، ثم يعود لسبه ثم يقول تبت، صار يلعب. فلما كان هذا سلما لانتهاك محارم الله تعالى، قال العلماء لا تقبل توبته، أي لا يسقط عنه العقاب وإن أظهر التوبة في الدنيا، فإن كان صادقا في توبته يوم القيامة فإن التائب يغفر له كل شيء. فهمتم يا إخوة؟ إذن مكثنا درسا كاملا في الجملة الأولى، لكن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نحاول أن ننهي الحديث، وهو حديث كما قلت لكم عظيم جليل القدر، لكنني أطلت المقام أو الكلام في الجملة الأولى